فأقاموا حتى قدموا على رسول الله صلى الله عليه وسلم زمن خيبر. فأبو موسى رضي الله عنه شهد ما جرى بين جعفر وبين النجاشي فأخبر عنه، ولعل الراوي وهم في قوله أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ننطلق، والله أعلم. المختصر في السيرة النبوية من تأليف الشيخ موسى بن راشد العازمي وتقديم جمعية مودة بمملكة البحرين. إن طال شوق العالمين لبعضهم فالشوق نحوك لا يحاط مداه، صلى عليك الله ما رفع النداء وتحركت بالباقيات شفاه.